يوسف مالك بن فلان طلب العلم، ايش اللي بيحدث؟ وقف عمرو واحمد فسمع الوصيه فشهد بها بالاجماع، يعمل هذه الوصيه لها النفاذ لانها ثبتت بايش؟ ببينه قويه، اذ البينه شهود فثبتت بالشهود، هذا اجماع. واختلفوا فيما بينهم ان كانت الوصيه مكتوبه، مع ان النص قالنا وصيته مكتوبه عند راسه. الوصيه المكتوبه بالخط هل تعتبر ولها حكم النفاذ ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول قول الجماهير ان الخط لا يكفي بينه، وانه لابد من شاهدين على الوصيه حتى يكون حكمها النفاذ، واستدلوا بقول الله جل في علاه شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت. اثنان حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم. قالوا والآية نص في الباب قال اثنان ذوى عدل منكم، وقالوا أيضا أما الرواية ووصيته مكتوبة ففيها إضمار، يعني ويشهد على ذلك اثنان. حديث ابن عمر ما حق من المسلم له شيء يوصي فيه، قال مكتوبة عنده فيها إضمار قبلها ويشهد على ذلك اثنان. طبعا قلنا لهم الأصل عدم التقدير، من وين أتيتم بهذا؟ أتقولون على رسول الله ما لم يقوله؟ قالوا لا، الذي ألزمنا أن نظهر بأن هناك إضمار آية، ممتاز الآية، لا قد ذوى عدل منكم، فإذا هذه وعندنا بأن السنة والقرآن أخوان يتلازمان لا يفترقان صنوان، فقالوا إذن الآية بينت لنا أن المطلوب شهادة اثنين عدلين. طيب القول الثاني قول الحنابلة وهو قول المحققين من الشافعية، قالوا بأن الخط بذاته بينة، والخط أحد اللسانين، الخط بذاته بينة بشرط أن يعرف الخط أنه خط فلان، يعني يشهد الشهود أن هذا الخط خط فلان، مفهوم؟ وأدل لا، طب اللي فهم يرفع ايده. ما شاء الله ما شاء الله، حموت انا فرحا. ادلتهم في ذلك ظاهر ظاهر السنه معه، لان الحديث ايش قال؟ ووصيته مكتوبه عنده. قالوا اذن فيها دلاله على ان الوصيه مكتوبه وفيها اقرار من الذي نقل الشرع، ولو كانت المسألة تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك وجب على رسول الله أن يبين. ليه؟ لأن القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تشريعا للأمة، وهو الناصح الأمين على أن المرء حال كونه ميتا، يعني حالة كونه على الاحتضار، أن أنفع شيء له أن يفعل ذلك، فإن كانت ناقصة فكيف يصل إلى النفع المرء؟ فلابد أن تكون كاملة، صحيح ولا لا؟ والكمال بالبيان، أن يقول ويشهد على هذه الكتابة شاهدان. لما لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا المسألة على ظاهرها، والنظر يعضد هذا، ومقاصد الشريعة تعضد ذلك. مقاصد الشريعة أن المرء يسعى سعيا حثيثا لأن يختم له بالأعمال الصالحة، إن الله إذا حب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فختم له به، فهو يتخذ كل وسيلة إلى أن يختم له بالأعمال الصالحات. فكلما كانت المسألة على الحد واستنهاض الهمم ليفعل ما يختم له فيه بالصالحات، كان الشرع قد فتح له الأبواب ويسر عليه. وإذا قلنا له لابد من شاهدين قد أغلقنا عليه بابا وشققنا عليه، والأصل في ذلك أننا نيسر عليه الطاعة. فمن مقاصد الشريعة التيسير على الميت، لا سيما انه ممكن ما يحتمل ان يقول من هذا الشاهد او يكلمه او الاخر يرد عليه، فالتيسير عليه ان يكتب ذلك وينتهي او تنتهي المساله. اذا القول الثاني هو الراجح الصحيح، لا سيما وان الاجماع على ان القاضي لو كتب كتابا لقاضي اخر على قضيه وشهد شاهدان ان هذه كتابه القاضي ان يعمل بها، وهذا هو الراجح الصحيح. اما كلامهم على مساله الايه فالايه تحض على ذلك استحبابا، وإلا فالإجماع على أن الكمال هو أن يكتب وإيش ويشهد، هذا الكمال، وليس فيه دلالة على الوجوب، ليس فيه دلالة على الوجوب بل على الاستحباب. طيب الفوائد المستنبطة